السبت الحادي عشر من رمضان، درس العصر في أشراط الساعة، الشيخ عبد الباسط الريدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها كما في حديث عوف بن مالك في صحيح الإمام البخاري، وذكرنا أول فتنة وقعت وهي البوابة، ألا وهي مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسنذكر الآن أمثلة لبعض هذه الفتن التي مرت عبر التاريخ إلى زماننا هذا. فمن هذه الفتن التي مرت وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، مقتل عثمان بن عفان. فلما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكسر الباب ظهرت الفتن، فكان أول فتنة ظهرت هي الخوارج والسبئية الرافضة. ظهرت هذه الفرق بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجرأ أهل الشر ودعاته من أهل العراق ومن مصر وغيرها على قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولقد دخل جمع كبير بعد أن قصدوا حج بيت الله الحرام، يقصدون الحج ويريدون أن ينصرفوا إلى المدينة زائرين، أظهروا للناس هذا الأمر. فلما وصلوا إلى المدينة اقتربوا بجمعهم الكبير من بيت عثمان رضي الله عنه، وما زالوا يعددون أشياء نسبوها إلى عثمان وهو بريء منها، وهو صابر عليهم، يراجعهم فلا يرجعون، ويكلمهم فلا يسمعون، حتى جرأ بعضهم فقتله وهو صائم يقرأ كتاب الله تعالى. حتى ذكر كثير من المؤرخين أن قطرات الدم وقعت على قول الله عز وجل من المصحف الذي كان بين يديه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهؤلاء هم أهل شر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البلوى التي أصيب بها عثمان. فقد ورد في حديث أبي موسى عند الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام البلوى مع عثمان مع أن عمر قد قتل، ذكرها وخص عثمان بالذكر لأنه امتحن فيها، بخلاف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يمتحن من قبل أحد بل قتل غدرا. أما هؤلاء فقد جاءوا المرة الأولى ودفعهم وردهم إلى بلدانهم، ثم جاءوا المرة الثانية والثالثة قصدوا بيت الله الحرام باعتبار أنهم يذهبون إلى الحج ويزورون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حصلت المكيدة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه. وقد صبر رضي الله عنه صبرا عظيما لم يصبر مثله أو نظيره أحد. وقد ظهرت بسبب مقتله فتن كثيرة ومواقع وأحداث. من هذه الفتن أو الوقائع وقعت الجمل بدون اختيار من الصحابة، بل بواسطة ذلك الرجل المجسوس ادعاء الذي يدعي بأنه من المسلمين، وهو مجوسي أو يهودي الأصل، مجوسي الديانة، عبد الله ابن سبأ. وقد حرك مجموعة من أهل العراق ومن أهل مصر من أتباعه الذين كانوا معه، حرك مجموعة بين جيش أو بين من كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين من كان مع طلحة والزبير، مع أنهم لم يريدوا وقوع أي حدث ولا قطرة دم واحدة، ولكن هؤلاء المجسوسين المدعين الإسلام المظهرين له أظهروا شيئا ليوقعوا المسلمين في الفتنة، ووقعت الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وددت أني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحدث، بعشرين سنة، بعشرين حجة. ود أن لم ير هذا الموقف ولم يكن باختياره، وإذا فلت الأمر من أيدي الحكماء وصل إلى أيدي السفهاء فثارت الفتنة ووقعت بدون اختيارهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الوقعة الثانية وقعة صفين، وهذه وقعت بين أهل الشام وأهل العراق. وقد تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الوقعة كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، يعني دعواهما واحدة وهم من المسلمين، تحصل بينهم مقتلة عظيمة من المسلمين. وقد وقعت في وقعة صفين، وهذه الوقعة أيضا لم تكن باختيار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه يريد الدماء، ولكنها بغير اختياره، وكذلك لم يردها معاوية رضي الله عنه، فالكل لم يرد ذلك، ولكن أولئك أصحاب الفتنة الذين يسعون بالفتنة هنا وهناك أثاروها ورموا سهاما، كل قد تجزأوا إلى جزئين وإلى فريقين، فريق دخل في هذا الجيش وفي هذا الصف، وفريق دخل في الصف الآخر، ثم أشار بعضهم بإشارة، رمى أحدهم بسهام إلى الجيش الآخر أو إلى الصف الآخر، ثم اندلعت الفتنة. وقد ندم كل من كان حاضرا من الصحابة ولم يتجاوز عددهم 30 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ندم من أدرك هذا الحدث ومن وقع في مثل هذا الشر. وكان من المؤججين للفتن مع عبد الله بن سبأ مجموعة كبيرة، ومن هذه المجموعة الأشتر النخعي الذي كان يؤلب على عثمان رضي الله عنه، كان يؤلب على عثمان رضي الله عنه حتى قتل عثمان رضي الله عنه. نأتي الآن إلى فتنة أخرى، وهي فتنة الخوارج. ظهور الخوارج كان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسأذكر لكم الأدلة التي دلت على أن هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نبذة مختصرة عن الخوارج: من هم الخوارج ومتى خرجوا؟ الخوارج خرجوا من زمن قديم، ابتداء من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بقول ذي الخويصرة للنبي عليه الصلاة والسلام حين رآه يقسم غنائم حنين، أعطى لبعض من كان إسلامه حديثا، أعطاه 100 من الإبل، فقال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل لو أعطي من الدنيا لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لو إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط وجزع. ثم تسلسلت إلى زمن عثمان، فقتل الخوارج من الروافض وغيرهم من السبائية، قتلوا عثمان رضي الله عنه. ثم إلى زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان في جيشه عدد كبير من الخوارج. أتدرون أنه خرج من جيش علي بن أبي طالب 8000 من الخوارج؟ كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكفروا بقية من وافقهم جميع الناس، هؤلاء الخوارج. فلما نزلوا بمكان يسمى حرورا، أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس، وكان ذا علم، وهو الملقب بالبحر وحبر الأمة وترجمان القرآن. وصل إليهم يناظرهم: ماذا عندكم يا قوم؟ ماذا تنقمون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فقالوا: إنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، فإن كان لم يرضى أن يحكم المؤمنين فهو حاكم للكافرين. وهكذا جاءوا بالشبه، فندها عبد الله بن عباس لهم، فرجع منهم جملة، قيل إنه رجع منهم ألفان. قام فيهم على منبر الكوفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لهم: ماذا تريدون يا قوم؟ ماذا تريدون؟ قالوا: إن الحكم إلا لله. ثم انصرف عنهم وقال: إن بدؤونا قاتلناهم. فإذا بهم يبدؤون. أذكر لكم بعضا من العقائد قبل البدء في القتل، في قتل المسلمين. أول عقائدهم أنهم أوجبوا الصلاة على المرأة الحائض. قالوا: المرأة الحائض يجب أن تصلي، وهي حائض معذورة، يجب أن تصلي. هذه العقيدة الأولى. الثانية: يقطعون يد السارق من الإبط، من هنا، وقطع يد السارق إنما تكون من المفصل. أيضا أبطلوا رجم المحصن. كفروا كل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قادر، وإذا لم يكن قادر فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أيضا حكموا على من ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب بالكفر، فمثلا قالوا: السارق إذا سرق فهو كافر، والزاني إذا زنى فهو كافر، ليس أنه مسلم مرتكب لكبيرة عاص فاسق، ولكن يقول هكذا: هو كافر خارج عن الإسلام ويستحل مع ذلك دمه. أيضا من عقائدهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا منطبق تماما الآن على حال الرافضة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طيب، هذه بعض عقائدهم، إلى أن وصل الحد إلى أن تجرأوا على قتل صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي اسمه عبد الله ابن خباب ابن الأرت التميمي، وهذا الرجل كانت معه امرأة، وامرأته هي امرأته كانت حاملة، فمر على حاميتهم، يعني بجوار حاميتهم، فاقتطعوا الطريق عليه وجروه هو وزوجته إلى زعيمهم، وكل يدعي أنه زعيم. فقتلوا ذلك الرجل أو ذلك الصحابي، وبقروا بطنها. فلما وصل الخبر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنهم قد جرؤوا على قتل هذا الصحابي وفعلوا وفعلوا، أرسل إليهم يقول لهم: من الذي قتله؟ فلما وصل الكلام إلى الخوارج هؤلاء المجموعة قالوا للرسول: ارجع إليه فقل له كلنا قتله. كلنا ماذا يريد؟ فاستعان بالله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة ومن غيرهم من الناس على قتال هؤلاء، فاجتمعوا في مكان يدعى النهروان، وهذا المكان قريب من مدينة بغداد وكانت مدينة فسيحة، فاجتمع الفريقان وكانت مقتلة عظيمة للخوارج، لم ينج منهم إلا القليل، لم ينج منهم إلا القليل. سؤال: هل أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة، طائفة الخوارج؟ الجواب نعم. اسمع إلى أدلة ذلك. روى الإمام مسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يعني عند اختلاف بين المسلمين، تمرق مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفي حديث أبي سعيد عند الإمام البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني أنهم يصلون، هؤلاء الخوارج يصلون ويحسنون الصلاة ويخشعون يظهرون الخشوع. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم أو مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أرأيت السهم كيف يمرق وينطلق من القوس من الرمية، ينطلق ثم يصل إلى الهدف فلربما اخترق وذهب. هذا حال الخوارج، أنهم يدخلون في الإسلام ويخرجون منه، وهكذا دخول وخروج، يمرقون من الدين، لا يقفون عند حدود الله ولا يتورعون عن الحرمات بل يتجاوزون هذه الأمور. هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتالهم؟ الجواب نعم، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. دليل ذلك ما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذه الطائفة في حديث طويل ثم قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقد استدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذه الطائفة برجل كان ثديه خارج وبارز، قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بين هؤلاء الخوارج فجعل يتتبعه أيكون فيهم، فوجده فإذا هو فيهم رجل يدعى ذا الثدية، رجل يدعى ذا الثدية. هل الخوارج انتهوا أو لا يزالون يخرجون؟ الخوارج لا يزالون يخرجون، يظهرون في كل زمن، في كل زمن، إلا أن ظهورهم لا يمكنهم من أن يأخذوا الحكم أو الولاية على الوجه الذي ينبغي. دليل ذلك ما روى الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع. لاحظ، كلما خرج منهم قرن قطع، أي لا يتمكنون من ذلك الحكم السائد الكبير المستمر في الحكم، كلما خرج منهم قرن قطع، وسيظل خروجهم إلى زمن الدجال. ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. أي في أثناء خروجهم يخرج الدجال، هم يخرجون والدجال يخرج في أثناء خروجهم، فهم لا يزالون يخرجون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه حقيقة الخوارج. الفتنة الثالثة من الفتن التي ظهرت فتنة القول بخلق القرآن، وهذه ظهرت في زمن خلافة المأمون الخليفة العباسي المأمون، ثم زمن الأمين، ثم زمن المعتصم، فأجبروا الناس على أن يقولوا بخلق القرآن. والذي غر هؤلاء الخلفاء، الذي غرهم هم المعتزلة من الشيعة وغيرهم، أن يقولوا بخلق القرآن وأن يلزموا الناس بذلك، حتى ضرب من ضرب وقتل من قتل، وكان ممن صبر عند هذه المحنة ووقف موقفا عظيما كثبات الجبال، أنه لما طلب إلى الخليفة المأمون ثم الخليفة الأمين ثم الخليفة المعتصم كان صابرا محتسبا. أتدرون من هو؟ إنه الإمام المشهور أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله، الذي لقب بإمام أهل السنة والجماعة في زمانه، لأنه صبر عند المحنة حتى قال قائلهم إنه ضرب بالسياط ضربا لو ضرب به جمل لمات، يقولون له يا أحمد قل إن القرآن مخلوق، فيقول ايتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مخلوق أقول به، فلم يردوا له جوابا، فكان يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. واستدل بقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، فكلام الله غير مخلوق. وهم يريدون أن يعطلوا أحكام القرآن بحيث أنهم لا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون نواهيه، وحصلت الفتنة ونصر الله الإسلام والسنة بأحمد بن حنبل رحمه الله. فجاء بعد هؤلاء الثلاثة الخلفاء الخليفة المتوكل على الله، وكان المتوكل مؤيدا وناصرا لأحمد في هذه المحنة، فلم يرضى لأحمد بأن يجلد أو يضرب، بل قال له اذهب فاجلس في مسجد المدينة وحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأيد الله الإمام أحمد بهذا الخليفة الطيب وهو المتوكل، فنشر الله على يديه السنة وقمع به البدعة. أتت نوازل أيها الإخوة، وإن كنت قد أطلت عليكم لكني أشير إشارات إلى هذه النوازل العظيمة الكبيرة. هذه النوازل أصيبت بها أمة الإسلام، منها نكبتان عظيمتان أصيبت بهما الأمة، وهي أربع نكبات وأربع نوازل. انتبهوا، النكبة الأولى نكبة سقوط القدس على أيدي الصليبيين، وأنبهكم على أن للرافضة مشاركة في سقوط القدس، سأبين لكم ذلك. النكبة الثانية نكبة بغداد، وكان للرافضة القسط الأوفر والمساهمة العظمى في سقوط بغداد. ثم نكبة ثالثة وهي سقوط الأندلس وإنهاء دولة الإسلام في الأندلس، وبلاد الأندلس هي ما يسمى الآن بأسبانيا والبرتغال. أسبانيا والبرتغال هي كانت بلاد إسلام، وهي بلاد الأندلس التي صار لها تاريخ عظيم وعريق، إلا أن الإسلام انتهى في تلك البلاد، وكان عام 897 من الهجرة، وسقوط القدس كان عام 492 من الهجرة، وكان سقوط بغداد عام 656 من الهجرة. أما النكبة الأخيرة، النكبة الأخيرة وليست الآخرة، لأن الأمة تفجع بين الحين والآخر بعدة نكبات، هي إسقاط الخلافة الإسلامية وتقسيم البلاد الإسلامية إلى دويلات وإلى إمارات، كل إمارة مستقلة، وكان ذلك عام 1342 من الهجرة. النكبتان الأوليان وهي نكبة سقوط القدس وسقوط بغداد. سقوط القدس أذكر لك شيئا، الفاطميون الذين كانوا ينتسبون ادعاء وزورا إلى فاطمة رضي الله عنها، إلى نسلها وليسوا من ذلك في شيء، أن هؤلاء الفاطميين في بلاد مصر قرروا ماذا؟ الهجوم على بيت المقدس والاستيلاء عليه بحجة أنه كان في أحد أملاكهم في الزمن الماضي، هكذا يدعون، فهم يريدون استرجاعه. واستغلوا أحداث الخلافة العباسية عند أن كانت تواجه الصليبيين في ذلك الزمن، استغلوا هذا الحدث، انشغال الخلافة العباسية بما هي فيه مع الصليبيين، انتهاز هذه الفرصة لإسقاط بيت المقدس على أيديهم والاستيلاء عليه. وكان ذلك بزعامة رجل يسمى الأفضل، وليس بأفضل بل هو الأخبث، هذا المناسب له، إذ كيف يهجم على بلاد إسلام؟ كيف يريد أن يسطو على بلاد المسلمين؟ انظر الآن، في سنة 491 من الهجرة، يعني قبل أن يسلموا بيت المقدس للصليبيين، قبل ذلك بسنة اقتربوا من بيت المقدس، وكان على بيت المقدس حاكم يدعى ابن أرتق، حاصروا بيت المقدس زمنا، وجاءوا بأكثر من 40 منجنيقا يضربون أسوار المدينة، فضربوا أسوار المدينة حتى انهار جانب من جوانبها، واضطر حاكمها أن يصالح، فصالح. فدخل الفاطميون يعيثون ببلاد القدس كما لو فعل اليهود والعياذ بالله، اغتصبوا نساء وفعلوا بالرجال وفعلوا، لأنهم لا يرعون ذمة لمسلم، فلما عاثوا فيها فسادا واستولوا عليها، جاء الصليبيون إليهم، قالوا إذن قد صرنا كفرسي رهان، نحن نمشي خطوات متوازية تجاه الخلافة العباسية، أنت ضع لنا القدس وما جاورها، أعطنا شمال الشام ونحن نعطيك جنوب الشام. فقال هذا حسن، هذا الذي يدعى الأفضل الأمير الفاطمي، قال هذا خير، ثم صالحهم على ذلك، واتفقوا بعد زمن على إسقاط بغداد. أتدرون لما فكر التتار أن يغزوا بلاد المسلمين، أرادوا أن يجعلوا لهم سلما، من هو السلم هذا؟ الرافضة. فكان وزير الخليفة العباسي آخر خلفاء بني العباس، وكان اسمه المستعصم بالله، ليس المعتصم ولكن المستعصم بالله، كان وزيرا له رجل يدعى نصير الدين الطوسي، وهو نصير للكفر، وآخر يدعى ابن العلقمي، فتمالأ مع زعيم التتار أن يمهدوا له الطريق إلى بغداد ويمهلهم 5 سنين، لكن بشرط إذا أخذ ثروات بغداد كلها، لأنهم أغروه جاءوا إليه فقالوا خزائن بغداد ملأ ما شئت من الذهب والفضة وإلى آخره، حتى أغروا هولاكو الذي هو حفيد جنكيز خان، أغروه أن يقتحم بلاد المسلمين إلى أن يصل إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية، مع أن بني العباس من آل البيت، لكن هؤلاء لا يرعون آل البيت ولا غيرهم، هؤلاء يريدون أن ينتقموا من المسلمين لأنهم وافقوا المجوس في الفكرة. انظروا الآن ولا أطيل عليكم، أن هذا الرجل لما قال له أعطني مهلة 5 سنوات أمهد لك، فبقي 5 سنين يمهد له الطريق إلى بغداد، حتى جاء في السنة 5 وقد ضعضع الجيش الإسلامي في بغداد. كان وزيرا، والوزير إذا كان خائنا اعلم أن الإمارة ستنتهي، ستنتهي، لابد للخليفة أو للأمير أو للملك أو للرئيس أن ينظر في وزرائه ومستشاريه كي لا يقع في الفخ، فخ الخيانة. هذا الرجل عزل الجنود، عزل الجنود حتى ما بقي من 200,000 جندي حرس للمدينة إلا 5,000 وقيل 10,000 جندي، وهؤلاء الجنود قد ضربت عليهم الضرائب، لابد أن يدفعوا ضرائب، وأثقلت الحالة على الناس سواء كان من الجنود أو من غيرهم، كي يشوهوا من؟ يشوهوا سمعة الخليفة. وإذا جاء إلى الخليفة قال الأمور على أحسن حال. فلما اقترب جيش التتار حتى صاروا من المدينة أميالا، قال الوزير أيها الخليفة لقد اقترب منا جيش لا طاقة لنا بقتاله، إيأس أنك تواجهه أو تفكر أن تواجههم، ولكن صالحهم، قال نصالحهم. خرج هو وجمع أمراءه ووزراءه وفقهاء المدينة وعلماءهم ومن إليهم من الأعيان، خرجوا مستقبلين من؟ جيش التتار. هو يظن أنه سيصالح ويرجع إلى المدينة حاكما وخليفة، لكن وصل إلى هناك فطوق عليهم، فلم يتمكن أحد من الهروب أو من الرجوع، والمدينة بغير قادة، لم يبقى هناك قادة يقومون بالأمر كما ينبغي. ثم قال ابن العلقمي قال الآن أيها الخليفة، قال ماذا صنعت أيها الوزير الخائن؟ قال صنعت الذي ترى. ثم ترك مجلسه أو وقوفه مع الخليفة وذهب ليقف بجوار هولاكو. هذا الرافضي، الرافضي هذا الوزير الخائن ترك الخليفة، قال الآن ما في حاجة منك، الآن سأقف مع هولاكو. وقف بجوار هولاكو يضحك ويبتسم، ينظر إلى الموقف وإلى الحدث، هو ونصير الكفر الطوسي. أمر هولاكو بقتل جميع أولئك الذين أرادوا أن يقاتلوا، لأن كل من كان مع الأمير قد أشهر سيفه يريد أن يقاتل حتى يموت. فقال إن لم تستسلموا ستقتلون شر قتله. فأغري أو خاف بعضهم ووجل فسلم نفسه، فأهين وقتل شر قتله، وقاتل بعضهم فقتل بأهون قتله. لاحظ سيقتل، لكن فرق بين قتلة بإهانة وذلة وبين قتلة لا إهانة فيها ولا ذلة بل فيها الشجاعة. فقاوم بعضهم فقتل، وسلم آخرون فاقتربوا من هولاكو وأمر بإهانتهم والدوس عليهم وإذلالهم، ثم قطع رؤوسهم فقطعت رؤوسهم. بقي الخليفة، قال هذا تزعمون أنه قريب من نسب الرسول، رسولكم من نسب الرسول محمد. قالوا نعم، لكن لا بأس، لا بأس أن يقتل وأن يراق دمه، أو يرفس بحوافر الخيل، يرفس بحوافر الخيل. قال فاستحسن الرفس، قال لا نجعل دماءه تقطر، الأحسن أن يرفس رفسا. فوضع بين جوالق حديدية وأمر الخيالة أن تمر عليه، فمرت عليه ذهابا وإيابا حتى هلك وانتهت بغداد. لا تسأل عن حال المسلمين في بغداد بعد أن دخل التتار، لا تسأل عن حالهم، قتل 1,000,000 مسلم ما بين صغير وكبير. وهناك أحداث مؤلمة جدا، لمن قرأ التاريخ يجد العبر والعظة. وأنا أظن أني قد أطلت عليكم بما لم يسبق لي عهد أن أطيل عليكم، لكن إن شاء الله تكون هذه أول وآخر مرة. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.